صورناكم ثم قلنا للملائكة من حيث شئتما ولا

وأقيم Yeah. قالت هدانا لهذا

كذلك لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإنا لنظنك من الكاذبين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى وصيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فَأَنَّ

مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء يقولوا على الله

يسبحونه